مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلت أتحدث عن الغذاء وأثره على الحالة النفسية، وقلت أن التأثير بسبب الغذاء أو الغذاء بحد ذاته قد يؤثر في الحالة النفسية عند الإنسان، والحالة النفسية قد تؤثر على صحة الإنسان، وهكذا نحن في دائرة التوازن. Balance is and not or، يعني التوازن هو و وليس أو، فلا بد من توفر الجانب الروحاني والجانب النفسي العقلي والجانب الاجتماعي والجانب الجسدي حتى يدور الإنسان في دائرة السعادة والنجاح، وليس أن يفعل شيئا واحدا. ليس الإنسان الرياضي الصحي هو الإنسان السعيد، أو الإنسان الذي يحافظ على استرخاء وهدوء وطمأنينة هو الإنسان السعيد، أو الإنسان الإيماني الروحاني هو الإنسان السعيد. إنما الإنسان السعيد والناجح هو الإنسان الذي يعني يجمع بين هذه الأمور جميعها. لذلك ينبغي التوازن بين هذه المسائل. وذكرت أن أردت أن أفصل في مسألة الجانب الجسدي، وذكرت أن الصحة لها أركان، وأن الصحة حتى الإنسان يحافظ على صحة جيدة وحتى يحافظ على سعادة صحية فعليه أن يحافظ على أركان الصحة الرئيسية. الهواء واحد، اثنان الماء، ثلاثة الكربوهيدرات، أربعة البروتين والأحماض الأمينية، خمسة الفيتامينات، وستة المعادن، وسبعة طريقة التفكير تجاه الجسد. إن خللاً واحدا في ركن من هذه الأركان قد يسبب للصحة إزعاجات، يعني عدم توفر الهواء قد لا توجد الحياة، عدم توفر الماء لا توجد الحياة، انعدام الكربوهيدرات أو البروتين الأحماض الأمينية أو الفيتامينات أو المعادن قد يسبب انعدام الحياة. طريقة التفكير أيضا في كثير من الأحيان تسبب الأمراض الكثيرة وقد تؤدي إلى الموت. في كثير من الأحيان إنسان ينتحر طريقة تفكيره تجاه الجسد وطريقة تفكيره تجاه النفس وهكذا. فإذا توفر هذه الأركان السبعة مهم ومهم جدا والمحافظة عليها. ولذلك أعطيت تنبيهات لكل مسألة من هذه المسائل، أن الهواء كيف تحافظ على هواء نقي وتتجنب التلوث، تلوث الهواء، وقد ذكرت ثلاث طرق فعالة في تجنب التلوث. واحد، أنك تقوم بزيارة الحدائق والمزارع المليئة بالأشجار، لأن قلنا أن الأشجار يعني تخرج الأكسجين وتستنشق ثاني أكسيد الكربون، مما يعطي انسجامية بين الإنسان والأشجار. ثانيا، أن في داخل بيتك تحاول التخلص من مصادر التلوث مثل المنتجات الكيميائية بالذات التي تحتوي على رائحة قوية. وثلاثة، تتناول مضادات التلوث أو مضادات السموم والتأكسد أنتي أوكسيدنتس، فاللي هي فيتامين جيم وفيتامين ها وفيتامين A أو البيتا كاروتين ومعدن السيلينيوم. هذه الأربعة المهمة جدا، وإحنا نسميها ACES، يعني خلطة ACES. خلطة ACES تستطيع مقاومة أي شيء، A فيتامين A، C فيتامين C، E فيتامين E، والS اللي هو السيلينيوم. يعني بحدود تقريبا 3000 إلى 6000 من الفيتامين ميليغرام من فيتامين جيم يوميا، يعني بحدود تقريبا 3 إلى 6 حبات يوميا، وبحدود 25000 وحدة دولية من البيتا كاروتين اللي هي تقريبا حبة واحدة من البيتا كاروتين، وحبة واحدة من 400 أو حبتين إلى 800 وحدة دولية من فيتامين ها والفيتامين إي، يعني تقريبا حبة إلى حبتين. فتتناولهم يوميا تستطيع بهم مقاومة الحصول على هذه الخلطة ومقاومة أي مرض، لأنه يقوي جهاز المناعة، وبالتالي إذا تقوى جهاز المناعة فيستطيع الإنسان أن يقاوم. وذلك تجد في الحديث النبوي العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم، يعني السأم إلا الموت، يعني هاي المسألة ما اللي مقدرها الله عز وجل، لكن الحبة السوداء شفاء من كل داء. فلذلك يعني هذه المسألة احتار فيها العلماء، خاصة العلماء الذين يعني درسوا الشريعة ولم يدرسوا الطب. حتى جاء بعض علماء المسلمين المتأخرين فبدأ يدرس هذه الظاهرة وهذه المسألة، ومعلوم أن الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، فعندما يعني ولأنه لا تصطدم عندنا قاعدة شرعية ثابتة بحقيقة علمية ثابتة، يعني لا يمكن الاصطدام، لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا خطأ، ولا يمكن أن يقول الله عز وجل شيئا خطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلذلك كل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صادقة. وهو يقول هنا أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهل هذا الكلام الآن عندما نطبقه في الواقع، يعني كل إنسان يصاب بمرض يأكل حبة سوداء يشاف من كل، والحقيقة أن الاكتشاف الخطير الذي اكتشفه مجموعة من العلماء والأطباء منهم الدكتور أحمد القاضي في أمريكا أن مسألة الحبة السوداء هي مقوية لجهاز المناعة، وبما أن القاعدة عندنا تقول أن جهاز المناعة لدى الإنسان يستطيع أن يقاوم أي مرض موجود في الدنيا إذا توفرت له البدائل الصحيحة والمقويات الصحيحة، وقلنا بأهم شيئين ينبغي أن يتوفر هم مسألة الغذاء الصحيح ومسألة الحالة النفسية الصحيحة، فإذا توفر الاثنان معا عند ذلك فإن جهاز المناعة يعمل بكامل قوته، وإذا عمل جهاز المناعة بكامل قوته فإنه يقاوم أي مرض. الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، فمن هنا عندما يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء يعني أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، وبالتالي جهاز المناعة يستطيع أن يقاوم أي مرض موجود على وجه الأرض، وهنا حلة الإشكالية التي نشأت عند كثيرين من الناس. طيب بس يمرض على طول يروح يأكل حبة سوداء؟ الجواب لا، طبعا هناك طرق مختلفة يعرفها المختصين في ذلك، فخلطت الحبة السوداء مع شيء معين وغير ذلك في المرض الفلاني، أخذ الجرعة الفلانية في كذا، هذه ما يعرفه الناس المختصون. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس عام على كل الناس، وإنما مخصص إلى من يعرف في ذلك أن الحبة السوداء شفاء من كل، لكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي إنسان عندما يصاب بمرض المفروض يذهب إلى طبيب ويستشير، يطلب استشارة طبية في ذلك، عندما يصاب بتعب نفسي يطلب استشارة نفسية، وهكذا الإنسان يعني يذهب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. في ذلك 5-7 أركان رئيسية هذه التي تقوي أو تعطي أركان الصحة القوية. فذكرت كمضادات إذن للتلوث الهواء، وذكرت أيضا لتجنب تلوث الماء، إن استطعت أن يعني تأخذ المياه المفلترة والمعبأة ففعل، وإلا فضع فلتر، فهذه من الأشياء التي تستطيع أن تتحكم فيها بالهواء. ثم ذكرت تجنب تلوث الأكل، فمن خلال تخفيض أكل اللحوم إلا المناسبات فقط، يعني أكل السمك الكثير لكن تجنب السمك القريب من الساحل أو السمك الكبير جدا، وأكل الفواكه وبكثرة بالذات الأورجانيك فود اللي هي الفواكه والخضروات والأكل العضوي الذي يتجنب فيه استخدام الهرمونات والأدوية والكيماويات وغير ذلك لتعجيل الحصاد وتقوية الهرمونات، وأن تغسل يعني قدر المستطاع من الفواكه والخضروات فإن ذلك يخفف وينظف كثير من الكيماويات، ثم مع المعلبات والمغلفات أن تنتبه من مادتين الأصباغ الكيماوية اللي تسمى الارتفيشال كالرز، ومادتين السكريات والتحلية بالذات الإسبارتيم والساكرين، وتنوع من الأكلات الطبيعية. ثم ذكرت التلوث أو الأدوية ومواد التجميل ومصادر أخرى للتلوث بما فيها الكحول وبما فيها الدخان والتدخين وأدوات التجميل الكيماوية والاحتفاظ بالسموم الكيماوية وغير ذلك، وذكرت بعض التنبيهات في ذلك. ثم وقفنا في الحديث عن المقويات، ذكرنا مقويين الثوم والزنجبيل، هذان المقويان يعني فعالان ولهما قوة جدا، من الثوم مثلا أثره الإيجابي على نظام أوعية القلب، 2 يخفض من ضغط الدم، 3 يخفض من الكوليسترول ودهون الدم، 4 يقوي الكوليسترول الإيجابي ويحمي الـ HDL، و5 يخفض من تجلطات الدم ويعمل كمضاد طبيعي أنتيبيوتيك وكمضاد عفونة أنتيسبتيك في مقاومة الكثير من البكتيريا التي تسبب الأمراض في جسم الإنسان. ومن مهماته القوية والفاعلة أيضا أنه يقوي جهاز المناعة بمضاعفة خلايا الدفاع الطبيعية والتي بدورها تنتشر وتتفحص في انتشار السرطانات والتجلطات وغير ذلك. و2 ذكرت الزنجبيل، والزنجبيل يسمى بالإنجليزي جينجر، هو من الذي يستخدم في الحضارات السابقة بالذات الحضارة الصينية والهندية، ومعروف لدينا في الطب النبوي والطب الشعبي، والخليجيين بشكل خاص يستخدمونه مع الحليب كشراب، معروف أن الإنسان قد يعني يحتاج لنوع من التقوية فيعطونه الزنجبيل مع شراب الحليب، وهذه من المقويات الجيدة. 3 الذي أريد أن أذكره من مقويات الشاي الأخضر، والاسم العلمي للنبتة هي كاميليا سيرينيس، وبالإنجليزي جرين تي الشاي الأخضر، ويذكر دائما أنه من الأشياء التي تعين في الاسترخاء لمن يعاني من حالة قلق أو توتر أو ضغوط خارجية، ويباع في الأسواق، وأفضل ماركة له باسم ماتشا. هذه من الأشياء التي تحافظ له، يعني ما ماركة تجارية إنما لها مسمى يعني معروف في السوق. ولو كنت ممن يتناول الشاي أو القهوة السوداء أو الكولا باستمرار، فيمكنك أن تستبدل ذلك بالشاي الأخضر، فهو بديل ممتاز وممتاز جدا. 4 من المقويات التانغوي، وهو جذر الأنجليكا سينيسيس، هو بالإنجليزي يسمونه التانغوي، عشب معروف في الطب الصيني ومشهور كمقوي لبناء الدم ويحسن من الدورة الدموية، وأكثر ما يستخدم من قبل النساء بالذات لنظام الإنتاج والتوليد والدورة الشهرية غير المنتظمة أو العسرة، فهو فعال ونافع، ويحتاج أن يأخذ المرء يأخذه 6 إلى 8 أسابيع حتى يرى نتائج فعلية. وقد جربته شخصيا ورأيت أثره، ثم توقفت عنه لما رأيت أن فائدته للمرأة أكثر منه للرجل. 5 الجينسينج، وهو من القويات المعروفة والمشهورة، هو أنواع منه السايبيري سايبيريان جينسينج، والصيني تشاينيز جينسينج، والأمريكي الجنوبي أمريكان جينسينج. السايبيري أكثر عشب يستخدم في العالم حاليا، يعني من جميع الأعشاب أكثر عشب يستخدم في العالم هو عشب الجينسينج، وممتاز لمن يعاني من فقدان الطاقة والحركة والحيوية، ويمكن استخدامه بأمان لفترة طويلة. النوعان الآخران وبالذات الصيني ممتاز كمنشط عام وبالذات للطاقة، ومن فوائده الجيدة إلا أنه قد يسبب توترا عند البعض ويرفع من ضغط الدم، فمن يجد هذه الآثار الجانبية عليه أن يخفف الجرعات أو يحول إلى الجنسان الأمريكي مثلا. مع ذلك فإن فوائد الجينسينج ما زالت قيد الدراسة، غير أن آثاره الجانبية السلبية تكاد تكون معدومة، لأن الجينسينج يعتبر حديث إن قورن ببقية الأعشاب الثانية، أن الجينسينج عمره قليل، ما زال تقريبا 60 سنة وكذا، ولم يجرب كثافة في الطب ومختبراته في ذلك حتى الآن. يعني هل له آثار جانبية أو هل له آثار إيجابية قوية جدا كما لآثار الثوم والزنجبيل والشاي الأخضر مثلا؟ هذا الكلام حتى الآن لم يعني يصبح في منزلة الاعتقاد اليقيني، لكن ما زال الناس تقول أنه يفيد وكذا، ويباع في الصيدليات وعند محلات الغذاء الصحي، ومرخص من قبل معظم وزارات الصحة الموجودة في العالم. هذان إذن ذكرت 5 مقويات: الثوم والزنجبيل والشاي الأخضر والتانغوي والجينسينج. شوف ما الذي يفيد وتحتاج له فتأخذ منه مقويات. مسألة أريد أن أذكرها هنا، وهي مسألة مهمة جدا: مرضان مشهوران في المجتمع، مرض الاكتئاب ومرض القلق، وكيف يستطيع إنسان مقاومة الاكتئاب والقلق باستخدام الأغذية؟ هذا موضوع مهم جدا، لأن الكثير يسأل منا، خاصة ممن يعاني من الاكتئاب والقلق ولا يريد أن يأخذ الأدوية. فهناك الآن الطب النفسي بدأ يوفر بدائل أدوية لكل الأمراض الموجودة، بما فيها الأمراض الاضطرابات في المشاعر والأحاسيس وغير ذلك. لكن هناك من الناس من لا يريد أن يأخذ أي نوع من أنواع الأدوية، فبالحالة هذه هل يجد بديل؟ والجواب نعم، يجد بديل، خاصة لهذين المرضين المعروفين الآن الأكثر انتشارا. مرض الاكتئاب يشكل تقريبا 7% من نسبة التعداد العام، ومرض القلق قد يصل إلى 10%، بما في ذلك الأمراض القلقية اللي هي anxiety related disorders مثل الفوبياس، يعني أنواع المخاوف والوساوس اللي هو OCD obsession compulsive disorder، والقلق بشكل عام اللي هو general anxiety. فذلك هذه الأمراض القلقية وتشكل 10%، وأمراض الاكتئاب بشكل 7%، يعني يعاني منها 17% من المجتمع في كل وقت. يعني ذلك أن تقريبا 90% من الناس يمر في وقت من الأوقات في مشاكل قلق أو مشاكل الاكتئاب. فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ نحن نتحدث عن تقريبا 7 إلى 8 مليون عربي يعاني الآن من مرض الاكتئاب فقط، 7 إلى 8 مليون عربي، إذا كنا بحدود 100 مليون، إذا كنا بحدود 200 مليون، قاعد نتكلم عن 14 إلى 16 مليون عربي يعانون من الاكتئاب. كيف يستطيعون، وخاصة أنه لا توجد هناك عيادات ولا مراكز استشارات ولا أماكن يلجأون لها لمن يعاني من الاكتئاب والقلق، باستثناء المستشفيات الطب النفسي، وأغلب الناس يعني لا يذهب إلى مستشفى الطب النفسي لما لها من صورة سلبية في المجتمع. فإذا سأتحدث إن شاء الله في لقائنا القادم عن الاكتئاب والقلق، كيف يمكن مقاومتهما باستخدام الغذاء، إضافة إلى استخدام الجوانب النفسية اللي أنا أتحدث عنها في العادة. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.